الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك مررت بيعلى، يعلى مصروف أو ممنوع من الصرف؟ لماذا منع؟ أحسنت، من العالمية وزن الفعل. قول لبيد رضي الله عنه في معلقته: بل ما تذكر من نوارى وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها، هذا على لغة حجازيين أو على لغة بيتهم؟ أحسنت، على لغة بيتهم. ما مثال صرف الممنوع للتناسب؟ أحسنت أحسنت، إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، على هذه القراءة. نريد شاهدا من الشعر على منع المصروف. نعم، منع المصروف ليس صرف ممنوع. نعم، بس بالداس وقاني بالداسة في مجمع. نريد مثال على صرف الممنوع ليس على منع المصروف. قل شال تبصر خليلي حذر من ضعاء. أحسنت أحسنت، قول زهير: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثوم، هل ترى من ضعائن. قول الشاعر: طلب الأزار قبل الكتائب إذ هوت بشريب غائلة النفوس غدور، ما الشاعر فيه؟ بشبيبة. نعم أحسنت، منعه من الصرف. نعم أحسنتم، منع المصروف لضوات الشعرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة بن مالك رحمه الله: إعراب الفعل، ارفع مضارعا إذا يجرد، بالناصب وجازم تتسعد، وبلن انصبه وكيف كذا بأن، لا بعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحيح واعتقد، تخفيفها من أن نفه ومضطرد، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصبوا بإذن المستقبل، إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب وارفعا، إذا من بعد عطف وقعا. أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن فرغ ابن مالك رحمه الله من بيان جل أحكام الاسم النحوية، شرع من هذا الباب يذكر أحكام الفعل، وعقد له بابين. الباب الأول هو هذا الباب الذي ذكر فيه رفع الفعل المضارع ونصبه، والباب الثاني الذي بعده الذي ذكر فيه جزم الفعل المضارع. وقد تقدم أن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، فلا تدخلهما الأحكام الإعرابية، وهذا معنى قولهم لا محل له من الإعراب. أي ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. أما المضارع فتقدم أنه يبنى في حالين: إذا اتصلت به نون الإناث وحينئذ يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة وحينئذ يبنى على الفتح، ويعرب فيما عدا ذلك. والذي يدخل المضارع من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم، وهذا موضع الكلام عنها. والخلاصة أن الفعل المضارع المعرب ينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم، ويرفع فيما عدا ذلك، أي أنه يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وهذا معنى قوله: يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. والرافع هو خلوه من الناصب والجازم، فعامل الرفع فيه معنوي، وهو التجرد من الناصب والجازم. وفي قوله: إذا يجرد من ناصب وجازم إشعار بهذا، إشعار بمذهب مالك في الرافع أنه التجرد من الناصب والجازم. ولم يقيده هنا بالخلو من نون الإناث ونون التوكيد مباشرة، لأنه نص على ذلك في باب المعرب والمبني. مثلا في قوله تعالى يدبر الأمر، يدبر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ما عامل الرفع فيه؟ نعم، تجرده من الناصب والجازم. وهذا الباب فيه 19 بيتا ذكر رفع المضارع في بيت واحد وهو هذا البيت الذي قرأناه، وبقية الأبيات في نصب المضارع. قال رحمه الله وبين ينصبه وكي كذا بأن، ذكر فيها الشطر ثلاثة من النواصب. الأول لن، وهي حرف نفي تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال، تقول زيد لن يذهب، يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، لن حرف نفي ونصب واستقبال، نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. وقد تدخل عليها همزة الاستفهام التي للإنكار، ألن يكفيكم، يكفي فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. والثاني كي المصدرية، وإنما تكون كي مصدرية إذا دخلت عليها اللام لفظا، كقوله تعالى كي لا تأسوا، وقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا نحو جئت كي أتعلم. إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإذا لم تقدر اللام كانت كي حرف جر تفيد التعليل، والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبة. فمثلا في قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها يجوز اعتبارها مصدرية بتقدير اللام قبلها، ويجوز اعتبارها تعليلية بتقدير أن بعدها. كذلك قوله تعالى كي لا يكون دولة بين أغنياء منكم، يجوز في كي الوجهان أن تعتبرها مصدرية بتقدير اللام قبلها، وأن تعتبرها تعليلية بتقدير أن بعدها. إذن متى تكون كي مصدرية؟ تكون مصدرية إذا دخلت عليها اللام لفظا أو تقديرا. والثالث من النواصب أن المصدرية، وهي أقوى النواصب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة، فهي أم هذا الباب، وهي أكثر النواصب وقوعا في القرآن. وفيها تفصيل، لأن أن لها ثلاث حالات ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات. الأولى أن يتقدم عليها ما يدل على اليقين والتحقق، مثل علم وأيقن ورأى العلمية، فهذه مخففة من الثقيلة، نحو قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أن هنا مخففة من الثقيلة، يكون فعل مضارع مرفوع. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أن هنا مخففة من الثقيلة لأنها سبقت بعلم، فهذه ليست ناصبة كما قال ابن مالك رحمه الله. كذا بأن لا بعد علم، لا بعد علم، يعني أنا يعني أن الناصبة تقع بعد غير العلم، أما التي تقع بعد العلم فهي مخففة من الثقيلة. وقد سبق الكلام عنها في باب إن وأخواتها عند قوله وإن تخفف أن فاسمها استكن الأبيات. المقصود أنه إذا تقدم أن علم فليست ناصبة، هذا قوله لا بعد علم. ثم قال والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح، وأعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب، أشار بهذا إلى الحالة الثانية، وهي أن يتقدم عليها ما يدل على الظن والرجحان، مثل ظن وخال وحسب، فيجوز أن تكون ناصبة للمضارع فانصب بها، ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة والرفع صحيح، يعني يرفع المضارع بعدها. ومن أين تفهم من عبارة مالك أن النصب هو الأصل والأكثر؟ نعم، فانصب بها والرفع صحيح، الرفع صحيح، الأصل النصب. والدليل على ذلك اتفاق القراء على النصب في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا. ومن أصول الترجيح رد مخطوية فيه إلى ما لا اختلاف فيه. وفي قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة قراءتان متواترتان، وحسبوا أن لا تكون فتنة برفع تكون على أن أن مخففة من الثقيلة، وحسبوا أن لا تكون فتنة بنصب تكون على أن أن ناصبة للمضارع. قال لا بعد علم، هذه الحالة الأولى أن تكون أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، والتي من بعد ظن تنصب بها والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من أنه مضطرب، هذه الحالة الثانية وهي أن يتقدم عليها ما يدل على الظن. الحالة الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن، وهذه هي أن ناصبة المضارع. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن ناصبة المضارع، وأن تصوموا خير لكم، أن ناصبة المضارع. فالحاصل في أن أنها تكون ناصبة وهي التي تقع بعد غير العلم والظن، وتكون مخففة من الثقيلة وهي التي تقع بعد العلم، ويجوز فيها الأمران إذا وقعت بعد الظن. فهذان نوعان لأن الناصبة وأي مخففة من الثقيلة. بقي نوعان آخران وهما المفسرة والزائدة. المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت، أوحينا فيه معنى القول دون حروفه، فأن التي بعد أوحينا مفسرة. وكذلك في قوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ونودوا أن تلكم الجنة أوريتموها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن في هذا كله مفسرة لأنها سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروف. والنوع الرابع الزائدة، وهي الواقعة بعد لما الحينية أو قبل لو. ومنه في القرآن قوله تعالى فلما أن جاء البشير، أن هنا صلة، ولما أن جاءت رسلنا لوطا، أن هنا صلة، أو قبل لو، وأن لو استقاموا على الطريقة، أن هنا صلة، والمقصود بها التوكيد. لذا يسمون الزائدة بالمؤكد، فالزائد في الكلام هو الذي لم يؤت به إلا لتقوية الكلام وتوكيده. والحرف الزائد إذا كان في القرآن قيل له صلة أو مؤكد، أو يقال زائد إعراب مؤكد معنى، فلا يقال زائد هكذا ويطلق القول، لأنه قد يسبق إلى الأذهان عند سماع اسم الزائد أنه لا فائدة فيه. وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، ذكر هذا ابن هشام رحمه الله تعالى في آخر قواعد الإعراب، وعقده الزاوي نظما في قوله ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل. ثم قال رحمه الله وبعضهم أهمل أن حمدا على ما أختها حيث استحقت عملا. يقول من العرب من يجيز إهمال أن المصدرية حملا على من مصدرية فيرتفع المضارع بعدهما، كقراءة من حيص لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة برفع يتم. وعلى هذا ورد قول الشاعر أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلامة وأن لا تشعر أحدا. أن تقرآني، أن هنا أهملت حملا على ما المصدرية فارتفع المضارع بعدها. وذكروا منه قول الآخر إني زعيم يا نويقة إن جوتي من الرزاح أن تهبطين بلاد قومي يرتعون من الطلاح. أن تهبطين، هذا قوله. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، يعني أهملها في كل موضع تستحق فيه العمل، تستحق فيه أن تنصب المضارع، فتقول أريد أن تقوم، كما تقول عجبت مما تفعل. ثم ذكر الرابع من نواصب المضارع، وهو حرف نصب وجواب وجزاء. قال ونصبوا بإذا مستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين. مثال الإعمال في إذا أن يقول لك قائل أزورك غدا إن شاء الله فتقول إذا أكرمك، إذا أكرمك، نصبت بإذا مضارع وأجبته على قوله أزورك وجعلت الإكرام جزاء زيارته، فهي حرف نصب وجواب وجزاء. ولم تقع إذا الناصبة في القرآن الكريم. وقد ذكر ابن مالك لإعمالها ثلاث شروط. قال ونصبوا بإذا مستقبلا، الشرط الأول يكون المضارع مستقبلا، فيجب الرفع في نحو إذا أصدقك في جواب من قالك أزورك غدا إن شاء الله. إذا قال أزورك غدا إن شاء الله فقلت إذا أصدقك، تقولها بالرفع. لماذا؟ لأن بعد إذا للحال لا للاستقبال. الشرط الثاني أن تكون مصدرة، أي أن تكون في أول الكلام، هذا قوله إن صدرت. فلو قلت في جواب من قال أزورك أنا إذا، تقول أكرمك بالرفع. لماذا؟ لأن إذا لم تصدر، لأن إذا لم تصدر. وإما يتصل بشرط، وإما يتصل بشرط أن تكون مصدرة، أنه إذا كان المتقدم عليها حرف عطف وهو الواو أو الفاء جاز في الفعل وجهان، وهذا الذي قال فيه وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع. الوجه الأول الرفع وهو الأرجح والغالب وهو لغة القرآن، ومنه قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. والوجه الثاني النصب، وقد قرئ في الشواذ وإذا لا يلبثوا خلافك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون المضارع متصلا بها، وهذا قوله والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين. فلو قلت لمن قال لك أزورك غدا إذا أخي، تقول يكرمك، إذا أخي يكرمك بالرفع. لماذا؟ للفاصل، لكن يغتفر الفصل بالقسم، إذا والله أكرمك بالنصب. ومنه قول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، وألحق بعض النحاة بالقسم النفي والنداء وشبه الجملة، وألحق بعض النحاة بالقسم النفي والنداء وشبه الجملة من هذه الفواصل الضعيفة. قال ناظم أعمل إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وإن تجئ بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين أن لا تعملا. وهذه الأربعة لن وكي وأن وإذا هي النواصب. وأما ما سيأتي في باقي الأبيات فالنصب فيه بأم مضمرة وجوبا أو جوازا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وإياكم.